أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. الله يجتبي لعل الساعة

الحق أولئك لهم عذاب أليم ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده وترى وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله ومن يضلل الله فما ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير فإن أعرضوا فما وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا